النهاردة يا حبيبي سيب لي نفسك، ده انت عمري إلا عمري ما عشت قبلك. انت مني مش بإيدي، ده غصب عني. انت كلمة أحلى من كلمة بحبك، وأنا معاك بعيش وأقدر أكون، ولا بخاف لو إيه فواك يكون، لو ده جنان أحلى من الجنون، متجنن أكتر وأكتر كمان. وأنا معاك ما بخافش من السنين، أنا هروح وياك لو رحت فين، أنا بجيب الجرأة دي منين، غيرت فيا كتير عن زمان. انت حالة من حالات العشق نادرة، انت ماضي وانت برضو حلم بكرة، كنت بحسب لما احب هحب عادي، لما شفتك مين انا ما بقتش فرقان. وانا معاك بعيش واقدر واكون،